بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، معاشر الكرام، بين أيدينا كتاب مبارك ومؤلف قيم في موضوع هو أهم الموضوعات وأجلها على الإطلاق في بيان الإيمان وحقيقته. والإيمان هو أجل المطالب وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف، وهو أساس السعادة وسبيل الفوز في الدنيا والآخرة. فبالإيمان تتحقق سعادة الدارين، وبالإيمان يكون الدخول للجنة والنجاة من النار، وبالإيمان يفوز المرء برضوان الله ويكون من أهل المكرمة العظيمة، ألا وهي رؤية الله، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا المؤمنين: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. وكل خير وفلاح وبركة في الدنيا والآخرة فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. وهذا المؤلف الذي بين أيدينا أفرده مصنفه الإمام العلامة الفقيه المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ويعد هذا الكتاب من أحسن المختصرات المؤلفة في بيان الإيمان وإيضاح حقيقته. وقد أجاد فيه مصنفه رحمه الله إجادة عظيمة من حيث جمع المادة وحسن العرض وسهولة العبارة وجودة الترتيب والوفاء بمقاصد هذا الموضوع العظيم. ويعد هذا الكتاب من أواخر الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى، وقد ألف كتبا كثيرة، من أوسعها كتاب عظيم في تفسير كلام الرحمن سبحانه وتعالى، نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. وكتبه تمتاز، كتبه رحمه الله عموما تمتاز بجودة التصنيف وسهولة العبارة وحسن النصح والبيان والإيضاح، فنسأل الله الكريم أن يجزيه خير الجزاء وأن يرفع درجته في عليين وأن يرحمه وأن يعلي درجته وأن ينفع بكتبه وأن ينفعنا بهذه المجالس التي نعقدها في هذا المكان المبارك وفي هذا الوقت المبارك في مدارسة ومذاكرة هذا الموضوع العظيم، موضوع الإيمان، من خلال هذا المؤلف القيم لهذا الإمام. والكتاب على اسمه، حيث سماه رحمه الله التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، فهو كتاب واضح وبين، سهل الأسلوب، واضح العبارة، وفيه عناية دقيقة جدا بجمع الأدلة وحسن عرضها وبيان وجوه دلالاتها، وفيه أيضا إحسان في الترتيب والتبويب، حيث جعله في أقسام ثلاثة: الأول في بيان حقيقة الإيمان، والثاني في بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان، والثالث في بيان ثمرات الإيمان. ومن حسن صنيع المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا أن بناه على قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولهذا سمى رحمه الله تعالى كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، حيث دلت هذه الآية الكريمة على أن الإيمان مثله مثل شجرة لها أصل ثابت وراسخ وفرع قائم وثمار متنوعات تؤتي أكلها كل حين. فهذا مثل الإيمان، ومن خلال هذا المثل أخذ يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الشجرة من حيث أصلها ومن حيث فروعها ومن حيث ثمارها ومن حيث مادتها التي تغذيها وتنميها. وقد أحسن رحمه الله تعالى إحسانا عظيما في بيان ذلك وإيضاحه. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب، وهو واضح لا يحتاج إلى شرح، لكن أعلق على مواضع منه بحسب ما يقتضيه المقام، وترجى من ورائه الفائدة، ومن الله سبحانه وتعالى وحده نستمد العون ونستمنح التوفيق لا شريك له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة، واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار. نعم، هذا يسمى، هذا البدء يسمى عند أهل العلم براعة الاستهلال وحسن البدء، لأنك من حين تسمعه يحمد تعرف مضمون الكتاب وتقف على مقصود المؤلف، وهذا من براعة الاستهلال وحسن البدء. فقال في حمده وثنائه على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب عباده الأخيار، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة، واللهج بذكره آناء الليل والنهار، وجعلها، أي الشجرة شجرة الإيمان، تؤتي أكلها وبركتها كل حين من الخيرات والنعم الغزار. فبهذا الحمد يتبين مقصود الكتاب، وأنه كلام عن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان، وأنها لها أصل راسخ في قلب عبد الله المؤمن، ولها أيضا فروع يانعات مثمرات بأنواع الثمرات الطيبات والأكل النافع المفيد، وأن هذه الشجرة لها سقي تسقى به ووحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله، فلا حياة لهذه الشجرة ولا نماء لها إلا به. نعم. أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، مستمدا ذلك من كتاب الله الكريم الكفيل بتحقيق هذه الأصول تحقيقا لا مزيد عليه، ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي توافق الكتاب وتفسره وتعبر عن كثير من مجملاته وتفصل كثيرا من مطلقاته. قوله رحمه الله تعالى: مستمدا ذلك من كتاب الله ومن سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هذا فرقان ما بين أهل السنة وغيرهم من أرباب البدع والمقالات الباطلة، فإن أمارة أهل السنة وعلامتهم استمدادهم العقيدة وأمور الدين من كتاب الله، فيقولون في معتقدهم: نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يتجاوزون القرآن والحديث، بخلاف أرباب البدع وأهل الأهواء، فإن لهم في عقائدهم مصادر شتى ومنابع مختلفة. ولهذا لما تباينت منابعهم واختلفت مصادرهم تنوعت عقائدهم الباطلة وضلالاتهم المتنوعة، ولما اعتصم أهل السنة بكتاب الله عز وجل وعولوا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعولوا عليهما دون سواهما سلم لهم معتقدهم وصحت عقيدتهم ووقاهم الله تبارك وتعالى من البدع وأنواع الضلالات. نعم. قال رحمه الله: مبتدئا بتفسيره، مثنيا بذكر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمد، مثلثا بفوائده وثمراته وما يتبع هذه الأصول. أي أنه رحمه الله تعالى قسم هذا الكتاب إلى أقسام ثلاثة: الأول في حد الإيمان وتفسيره وبيان حقيقته، وبهذا يبدأ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والقسم الثاني جعله في بيان الأمور التي يستمد منها الإيمان، وذكر أمورا كثيرة تمد شجرة الإيمان وتغديها، وفصل في ذلك تفصيلا نافعا مفيدا. وفي القسم الثالث ذكر رحمه الله تعالى الثمار التي يجنيها أهل الإيمان ويحصلونها في دنياهم وأخراهم. نعم. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة ونماؤها مستمر وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها بضم التاء، تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. نعم. ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم، وعليها بنى رحمه الله تعالى هذا الكتاب. والآية اشتملت على مثل عظيم، عظيم للغاية في بيان شجرة الإيمان وحقيقة الإيمان. ومن شأن الأمثال المضروبة أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة الملموسة المشاهدة. فإذا أردت أن تعرف الإيمان من حيث أصله، من حيث فرعه، من حيث ثمراته، فانظر إلى الشجرة الطيبة التي أشير إليها في قوله كشجرة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم عين في السنة الشجرة المقصودة هنا، حيث قال في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا ذكر شيئا من أوصافها. جعلها الله تبارك وتعالى مثلا للمؤمن، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنها النخلة. والنخلة هي أفضل الشجر وأنفعه، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخذت منها من شيء نفعك، كل شيء فيها نافع. وهذا مثل المؤمن، والله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل للإيمان بالنخلة. فإذا نظرت إلى النخلة وأن لها أصلا ثابتا راسخا وفرعا قائما والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأن لها ثمرة تمتاز ثمرتها أنها تؤكل في العام كله، فأكلها دائم، نفعها مستمر، ليست كسائر الثمار التي تؤكل في وقتها، وإنما تؤكل أول ما تثمر بسرا حلوا جميلا، ثم تؤكل رطبا لذيذا، ثم من بعد ذلك على مدار العام تؤكل تمرا، فأكلها دائم، ثمرتها دائم الانتفاع بها. فجعلها الله سبحانه وتعالى مثلا للمؤمن. وفي الآية نفسها ذكر أربعة وجوه شبه بين المؤمن والنخلة. الأول الطيب فيهما، قال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالنخلة شجرة طيبة نافعة مفيدة، والمؤمن وصفه الطيب، ولهذا بهذا الطيب يدخل الجنة، طبتم فادخلوها خالدين. ووجه الشبه الثاني بينهما في قوله أصلها ثابت بين الإيمان والنخلة، فالنخلة لها أصل ثابت راسخ متمكن في الأرض، والإيمان له أصل ثابت راسخ متمكن في قلب المؤمن. ووجه الشبه الثالث بينهما في الآية في قوله وفرعها في السماء، فالنخلة لها فرع قائم، والإيمان له فرع قائم وهو الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، هي فروع الإيمان. ووجه الشبه الرابع بينهما في قوله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فالنخلة تؤتي أكلها وهو الرطب والتمر، والإيمان يؤتي أكله كل حين وهو ما يجنيه المؤمن من ثمار إيمانه وآثار إيمانه في دنياه وأخراه، وسيأتي ذلك مفصلا في القسم الأخير من الكتاب في عد الشيخ رحمه الله وبيانه لثمرات الإيمان. فهذه وجوه الشبه بين المؤمن وبين النخلة من خلال ما أشير إليه في الآية. وأهل العلم رحمهم الله في كتب التفسير وكتب الحديث أشاروا أيضا إلى وجوه أخرى في الشبه بين المؤمن وبين النخلة تقرب من 20 وجها، وقراءة هذه الوجوه مفيدة جدا ونافعة، لأنها مما تزيدك معرفة بالإيمان. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لي منذ سنوات أن جمعت ما ذكره العلماء من وجوه الشبه بين الإيمان وبين النخلة في رسالة مفردة بحجم هذه الرسالة، أسميتها مماثلة المؤمن للنخلة. نعم. وهذه الشجرة قوله تغل هو بضم التاء، قوله تغل هو بضم التاء، ومنه الغلة، والغلة هو المدخولات والأرباح التي يجنيها المرء من تجارته أو من زراعته أو غير ذلك. يقال أغلت الضيعة، فهي مغلة إذا آتت الثمر، فمعنى قوله رحمه الله تغل على أهلها أي تثمر، تغل على أهلها أي تثمر عليهم أنواع الثمرات النافعة كما هو في الآية الكريمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها. هذه الشجرة أي شجرة الإيمان متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما، أي أن أهل الإيمان ليسوا في الإيمان على درجة واحدة بل متفاضلون، بعضهم أزيد إيمانا من بعض، منهم قوي الإيمان ومنهم ضعيف الإيمان. قال الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهم ليسوا على درجة واحدة بل متفاوتون في إيمانهم. فهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين. وإذا نظرت إلى المثل المضروب في الآية شجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة، إذا نظرت إلى النخلة أو إلى النخل لا تجده على مستوى واحد، لا من حيث المنظر ولا من حيث الثمر ولا من حيث القوة أو السلامة من الأمراض. فتجد النخل متفاوت، فيه النخلة الباسقة الجميلة حسنة الثمر، وفي النخل ما هو دون ذلك. وهكذا شجرة الإيمان تتفاوت في قلوب المؤمنين وليسوا في الإيمان على درجة واحدة بل يتفاوتون تفاوتا عظيما. يرجع هذا التفاوت إلى تفاوتهم في أوصاف الإيمان، فالإيمان له أوصاف كلما ازداد العبد منها زاد نماء هذه الشجرة فيه، وكلما نقص نقص حظه من ذلك. نعم. فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقيق بها علما وعملا، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. هذه نصيحة، نصيحة من الشيخ رحمه الله تعالى، وأيضا تهيئة لقارئ الكتاب ليستفيد من هذا الكتاب المبارك. فالمؤمن عليه أن يسعى لمعرفة هذه الشجرة، وأن يعرف أوصافها وأن يعرف أسبابها وأن يعرف أصولها وأن يعرف فروعها وأن يعرف أيضا الأمور التي تستمد منها وتقويها. كل ذلك عليه أن يعرف من أجل التحقق بها والاتصاف. لماذا؟ لأن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. كلما زاد نصيبك من هذه الشجرة شجرة الإيمان زاد نصيبك من الفلاح والسعادة والخير في الدنيا والآخرة، وكلما نقص نقص. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في حد الإيمان وتفسيره. حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصورها، فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها، فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه عن غيره أخطأ خطأ فاحشا. نعم. هنا يبين رحمة الله عليه سبب البدء بهذا الفصل الذي هو في حد الإيمان وتفسيره، فرحمه الله تعالى بدأ به لأن حدود الأشياء تتقدم الكلام عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأولا يعرف الإيمان، تعرف حقيقته، يبين ما المراد به، ثم من بعد ذلك ينتقل إلى الكلام على المسائل الأخرى المتعلقة بالإيمان. ومن لم يبدأ بذلك يخطئ كما ذكر رحمه الله تعالى خطأ فاحشا. نعم. أما حد الإيمان وتفسيره فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. هذه أربع عبارات ذكرها رحمه الله تعالى في تفسير الإيمان وبيان حده إجمالا، ثم من بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في التفصيل. العبارة الأولى قال: هو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا. العبارة الثانية قال: هو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. العبارة الثالثة قول السلف: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والعبارة الرابعة: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. فهذا تنوع في العبارة، وجميع هذه العبارات الأربع كلها مؤداها واحد في بيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق الجازم والاعتراف التام والإقرار بجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأعمال القلوب وباطنا بأعمال اللسان والجوارح. والسلف رحمهم الله تعالى فسروا الإيمان وعرفوه بعبارة مختصرة نقلها الشيخ رحمه الله، قالوا: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وهذا الإجمال شرع رحمه الله تعالى في تفصيله تفصيلا بديعا لا تكاد ترى في مؤلف مختصر جمع فيه تفسير الإيمان مثل هذا الجمع المتقن، مدعما بالأدلة والشواهد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. نعم، هذا من أعظم أصول الإيمان، أن تعرف الله، أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي تعرف إلى عباده بها في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالمعرفة بأسماء الله والمعرفة بصفاته تبارك وتعالى هذا من أصول الإيمان، بل هو مقصود للخلق، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه سبحانه وتعالى للعلم والعمل. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وأفعاله سبحانه وتعالى الناشئة عن أسماء وصفاته هذا من أصول الإيمان التي عليها يبنى. نعم. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا، من أصول الإيمان. الأول الذي ذكر فيما يتعلق بالأسماء والصفات هذا التوحيد العلمي، والثاني الذي ذكر هنا بقوله الاعتراف بما لله من الحقوق وهو التأله والتعبد له ظاهرا وباطنا هذا التوحيد العملي. الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وليعرفوه. فمن أصول الإيمان، بل أعظم أصول الإيمان التي عليها قيامه، توحيد الله عز وجل بنوعي التوحيد: العلمي والعملي. نعم. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. نعم. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. نعم، هذه أصول عظيمة للإيمان، وهي تابعة للأصل الأول وهو الإيمان بالله. ولهذا الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان. وهذه الأصول التي أشار إليها: الإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب المنزلة، هذه كلها أصول للإيمان، وهي تبع للأصل الأول وهو الإيمان بالله. ولهذا قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الملائكة والرسل والكتب تبع لهذا الأصل. فأصل أصول الإيمان هو الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر هي أيضا أصول يقوم عليها الإيمان، وهي تابعة للأصل الأول الذي هو الإيمان بالله. ومن شأن هذه الأصول أن الإيمان يقوم عليها ويرتكز عليها، لا قيام للإيمان إلا على هذه الأصول. ونرجع إلى المثل المضروب قليلا: فكما أن الشجرة لا تقوم إلا على أصلها، ولو قطع أصلها ماتت ولم ينتفع لا بفرع ولا بثمر، فكذلك الإيمان لا يقوم إلا على أصله، وأصله الذي يقوم عليه هو هذه الأصول: الإيمان بالله وتوابع هذا الإيمان من الأصول، وهي الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر والإيمان باليوم الآخر. وإذا فقدت هذه الأصول أو شيء منها لم ينتفع بعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فعدم وجود الإيمان مانع من قبول الأعمال. ولهذا تجد آيات كثيرة يذكر فيها العمل ويقيد بوجود الإيمان من أجل أن يقبل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي بهذا القيد وجود الإيمان. نعم. كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. نعم. ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة، ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. نعم، يعني الإيمان الذي رتب عليه هذا الثواب العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة هو هذا الإيمان الذي وصف وجاء بيانه، وسيأتي أيضا مزيد بيان له من خلال سوق الأدلة و عرض الشواهد والدلائل على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالشيخ رحمه الله يقول هذا الثواب لا يكون إلا بما ذكرنا، لا يكون إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، لأنه متى فات شيء منها حصل من نقص الثواب أو فواته بحسب هذا النقص الذي يكون في الإيمان وأوصافه وأعماله. نعم. بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، فقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة. وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. هذا أول الدلائل التي ساقها رحمه الله تعالى لبيان حقيقة الإيمان، والبدء به من جميل البدء وحسنه. فإن هذه الآية الكريمة فيها بيان وإيضاح الإيمان المطلق الذي به تنال الرتب العالية والمنازل الرفيعة في جنات النعيم. فإن الجنة منازل ودرجات كما قال الله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فهذه الآية فيها بيان الإيمان المطلق الذي هو أتم الإيمان وأكمله وأوفاه، الذي به تنال عالي الرتب ورفيع المنازل في جنات النعيم. يقول الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. تأمل مرة وثانية وثالثة في هذه الآية العظيمة والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. سؤال أطرحه يوضح لك أو يعينك على فهم هذه الآية، هل يدخل الجنة من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمرسلين؟ هل يدخل الجنة من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمرسلين؟ إذن اقرأ الآية والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. كل من يدخل الجنة لا بد أن يكون مؤمن بالله وبرسله، لكن هؤلاء الذين وصفوا بهذه الرتبة العلية التي أعلى رتب الدين ورتبة الصديقية تلي رتبة النبوة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الصديقية هي أعلى الرتب. فانظر لهذه الآية الكريمة، قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ماذا يكون هذا الإيمان؟ ماذا يكون هذا الإيمان؟ وهذا يدلك دلالة واضحة مثل ما سيأتي معنا في الحديث أن أهل الإيمان متفاضلون في الإيمان تفاضلا عظيما. هل يستوي إيمان صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وإيمان أحد المؤمنين وأفراد المؤمنين؟ لا والله، شتان بين الثرى والثرية. قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال الشيخ والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة، ونالوا هذه الدرجة بالإيمان بالله والإيمان بالرسل. أورد رحمه الله حديثا يفسر هذه الآية وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة. الغرف أي المنازل العالية الرفيعة في جنات النعيم، نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق. تصور نفسك في البر في الصحراء في الليل وترفع رأسك عاليا تنظر النجم العالي الرفيع وتقول لمن بجوارك انظر هذا النجم ما أرفعه عالي جدا، وأنت ترفع رأسك وتنظر إليه. فأهل الجنة يتراءون أهل الغرف يعني أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة مثل ما يتراءى الناس في هذه الحياة الدنيا الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق. قال عليه الصلاة والسلام لتفاضل ما بينهم. التفاضل بينهم في الإيمان بالله وفي الإيمان بالرسل، لتفاضل ما بينهم. وهذا من أبين الدلائل على أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة. لتفاضل ما بينهم. فقالوا يا رسول الله، انظر فهم الصحابة ما أجمله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هذه منزلة عالية رفيعة جدا، أهي خاصة بالأنبياء؟ لا أحد يصل إليها إلا الأنبياء. أدركوا رضي الله عنهم أن هذا العلو والرفعة في تلك المنازل العالية لا ينال إلا بشيء عظيم جدا من الإيمان والطاعة والعمل وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قالوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قوله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هذا مطابق لما جاء في الآية والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. يقول الشيخ رحمه الله موضحا هذا الإيمان وهذا التصديق، قال وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله به يتضح لك المراد بالإيمان المطلق، الإيمان التام، الإيمان الكامل، الإيمان بالله وبرسله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يثمر تعظيم الله والخضوع له والذل بين يديه وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة والإقبال عليه بالطاعة، والتصديق للمرسلين باتباعهم والسير على منهاجهم التعويل على ما جاءوا به وجعلهم أسوة وقدوة. فإذا حقق العبد هذا الإيمان وهذا التصديق بلغ هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة في جنات النعيم. نعم. وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل،

في قبل المنتصف أمرهم، وفي تمام السورة أخبر بأنهم حققوا هذا الإيمان. وهذا فيه من الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام ما لا يخفى من عظيم استجابتهم وكمال امتثالهم وعظيم تحقيقهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد جمعت هذه الآية أصول الإيمان، فإن قوله وإليك المصير هذا فيه إثبات الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أصول الإيمان العظيمة. وفيها الجمع بين العقيدة والعمل، فيها الجمع بين العقيدة والعمل. العقيدة في قوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، والعمل في قوله سمعنا وأطعنا، أي انقدنا لك وامتثلنا. وهذا الانقياد والاستجابة لله وللرسول لا بد أن يقع فيه شيء من التقصير، ولهذا أعقبوا قولهم سمعنا وأطعنا بقولهم غفرانك، لأننا مهما اجتهدنا في الاستجابة والامتثال لا بد من تقصير. غفرانك، اغفر لنا ما يقع منا من نقص وتقصير. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، إشارة إلى قوله غفرانك، وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قدموا بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها. فالحاصل أن هذه الآية، أعني قول آمن الرسول إلى تمامها، جمعت أصول الإيمان، وأيضا جمعت إضافة إلى ذلك العمل، فهي نظير الآية المتقدمة. قولوا آمنا بالله، هذا العقيدة. قول ونحن له مسلمون، هذا العمل. هنا أيضا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا العقيدة. قوله وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا العمل والاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى، السنة جاءت باستحباب قراءة هذه الآية والتي بعدها كل ليلة، والقراءة لها كل ليلة هو باب من أبواب تجديد الإيمان، لأن الإيمان يحتاج إلى تجديد مستمر. فإذا قرأت كل ليلة هذه الآية مع استحضار معناها ومدلولها، كانت هذه القراءة بابا من أبواب تجديد إيمانك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإيمان يضعف ويعتريه الأمور التي تنقصه وتضعفه، وأن العبد ينبغي عليه أن يعمل على تجديد إيمانه. ففي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله، ومعتمدون في أمورهم كلها عليه، ومفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة، وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا، الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد. ثم ذكر ثوابهم في الصفحة الأخيرة. ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الآيات العظيمة من أوائل سورة الأنفال في بيان أوصاف المؤمنين الكمل، لأن قوله إنما المؤمنون المراد بالمؤمنين هنا أي من كملوا الإيمان، ولهذا وصفهم في آخر هذا السياق بقوله أولئك هم المؤمنون حقا، يعني كملوا إيمانهم. وهذا يبين لنا التفاوت بين أهل الإيمان، وأنهم ليسوا في الإيمان على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، منهم من كمل الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان. ولهذا مما يؤثر أو من جميل ما يؤثر أن رجلا سأل الحسن البصري رحمه الله، قال له: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عمن قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، فلا أدري أنا منهم أو لا. هذه الدرجة العالية والكمال والتتميم للإيمان. ولهذا نهي المرء أن يزكي نفسه بالإيمان وتكميله وتتميمه. ولهذا كان حال السلف في كمال إيمانهم يجمعون معه الشفقة والخوف، مثل ما قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما يجزم لنفسه بكمال الإيمان. نعم يعملون على تكميل الإيمان وتقويته وتتميمه، لكنهم لا يزكون أنفسهم. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ولهذا يقول الحسن رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. الحاصل أن هذه الآية فيها ذكر أوصاف المؤمنين الكمل، فوصفهم بالإيمان. الإيمان الذي وصفهم به هو الإيمان التام الذي ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم، كما أوضح الشيخ رحمة الله عليه. ثم مع هذا الإيمان الذي وصفوا به ذكر الله سبحانه وتعالى من صفتهم أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي تصاب قلوبهم بالوجل وهو الخوف، وإذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وذكر من أوصافهم تمام توكلهم على الله،